إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير على حضرات المستمعين. أحلى صباح من إذاعتكم. يا رب إن شاء الله تابعونا ويعجبكم موضوعنا وتشاركونا. إحنا النهاردة عاوزين نرضي الطرفين، أولياء الأمور والأبناء، نبقى وسيط بينهم كده ونصل معا لحل يرضي الطرفين. نفضل يعني. بس ازاي؟ الاولاد عندهم حق، بيقولوا زهقنا وتعبنا. واولياء الامور بيقولوا ايه؟ ذاكروا. بتضحك ليه؟ بضحك عشان دي حقيقه والله، هم فعلا زهقانين واحنا فعلا بنقول ذاكروا بس احنا زهقنا اكتر. ايوه، مارس الامتحانات خلاص والمشاكل والأصوات، يعني احنا طول النهار بنسمع أصوات وكل حد فاكر ان هو بس صوته اللي العالي. يعني عموما احنا لما ناخدها بطريقة كوميدية افضل. لان ده هينعكس على اولادنا اللي هم لازم ان هم في الايام دي او في الساعات دي تكون نفسيتهم مرتاحه. فعلا هو المفروض يعني ما يتعرضوش قوي للضغوط. احنا بقى ندور على حاجه تشغلنا احنا عشان ما نقعدش نقول ذاكروا. يعني هو في مشكله ان بتلاقي كل دلوقتي طالب او طالبه حتى اللي في الجامعه في ايده حاجه مش عاوز يسيبها خالص، حتى هو بيذاكر. يعني الكتاب جنبه او المذكرات جنبه او بيحل امتحانات، وفي الايد الثانيه فيها ايباد، فيها تاب، فيها موبايل، فيها اي وسيله اتصال بيكلم صحابه. ويعني بس اقول لك ما بين بين اقول لك حاجه، هو اصرار ولا هي الامر انه ذاكر ذاكر، هو ممكن يعمل نفسه بيذاكر وما بيكونش بيذاكر. هو فعلا ده اللي بيحصل. يعني يعني يعني فعلا احنا نسيب لهم فرصة يعني يتنفسوا فيها من ضغط ال... انت بتسيب فرصة؟ بسيب والله غصب عني. طيب احنا نرحب بمخرجنا الجميل كريم فرج وانضم الينا لأسرة صباح الجمعة. اهلا بك يا كريم. من خلال حوارات السادة الأفاضل مستمعينا أو من خلال كمان الطلبة اللي بيسمعونا، يعني أولياء الأمور والطلبة، عاوزين نعرف كل واحد عاوز إيه من التاني في الفترة دي عشان نبقى إحنا وسيط لطيف كده بينهم إن شاء الله. <تصفيق)> بنتلقى المساهمات على صفحتنا، صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام 107.4 FM، الصفحة الرئيسية على الفيسبوك، وده كمان موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز، وعلى FM 107.4. تليفوناتنا 257-92-303 و-254-184، منتظرين تواصل حضراتكم حول هذا الموضوع لحد 9 صباحا. صباحكم زي الفل، ويلا يا أولادنا تكلكم على الله، وإن شاء الله يومكم وتحصلكم جميل. يلا توكلنا على الله، يلا يلا توكلنا على الله، يلا واللي خلق عبده ما ينساه، يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله، يلا توكلنا على الله، ألو، صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ مع حضرتك المستمع ممدوح حسن علي أسيوط. أهلا بيك يا أستاذ ممدوح، وأهلا بأهالي أسيوط. أهلا أستاذ إيمان. أهلا أستاذ مروح. أهلا يا فندم. عندك حد حيمتحن أستاذ ممدوح؟ أولا أنا غير متزوج وليس لدي أطفال. وهذا فخر وشرف لي. طب ليه؟ عندك أصابك مرتاحة يعني؟ لا أعاني من أي مشكلة. طب الحمد لله. طيب أنا عايز أقول إيه؟ قول. الامتحانات على أيامنا إحنا في الزمن الجميل اللي هو الستينيات حتى منتصف السبعينيات كان فعلا امتحان له معنى وله قيمته. لكن حاليا في هذا العصر، عشان ما أطولش عليكم، عايز يعني ليه رجاء وحيد للمدرسين، اتفضل، ان يراعوا التصحيح، لان على ايام نحن كان في عباقرة من المدرسين وكانوا مثقفين وكانوا بيدوا كل ذي حقه. طب استاذ ممدوح عشان ما نخرجش بس لو سمحت عن ايه موضوعنا، احنا عاوزين نتوصل ونكون يعني خط وسط ما بين الاهالي وما بين اولياء الامور فيها، عفوا، ما بين الطلبه في هذه الساعات الحرجه، ازاي ان هم يتعاملوا مع اولادهم زي ما انت لمس مثلا من جيرانك من زمايلك. تمام. على ايام نحن ما كانش في انترنت، وطلعنا مثقفين وطلعنا مبدعين وشعراء وفلاسفة. لا كده اللي بيستخدم الانترنت يزعل مننا. الانترنت كل هاي اللي عنده انترنت يلقيه على جنب ويتابع اللي مذكرته. النت ده مش هينفع حد. طب والموبايلات والايباد والمحمول؟ لا هو الموبايلات ممكن عشان والدين يطمن على ابنهم يتصلوا بلا اي سبب، لكن هو بالنسبة للإنترنت ده مرفوض تماما، اجتماعيا مرفوض. يعني يفصلوا الإنترنت عن أولادهم؟ آه. طيب خلاص، ده رأي حضرتك، بشكرك عليه. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. البرنامج العام، الناس المحترمة والناس الطيبين. أهلا بيك وحضرتك طيب، نتعرف بيك. الحاج كرم. أهلا يا حاج كرم. والنبي يا أستاذة، يعني أتمنى من الله إن وزارة التعليم أو وزير التربية والتعليم يهتم بالجماعات والتليفونات اللي هي يعني مش عايز اقول لسيادتك يعني مش هقول الاغلبيه، يعني اقول دلوقتي وصلنا الى 40% من موضوع التليفونات اللي في الويب والشباب، يعني انا مش عارف اين المراقبه واين الراعي واين راعي البيت. ما هو كلكم راعي وكلوا راعي مسؤول عن الرعيات. الحاج كرم، حاجة كرم، ما هو الموبايلات والتليفونات هي ممنوع أساساً تداولها أو استخدامها في لجان الامتحانات، وإلا يعني هيعرض صاحب اللي هيخش الامتحان يعني لمشكلة جامدة، حتى يمكن بعض المدارس في توقيع على إقرارات بعدم اصطحاب الموبايلات في أيام الامتحانات. ساعتنا يا مروة الآن الثامنة إلا الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكو على طريق السلامة. النهاردة معاد حلقة الرد على استفسارات حضراتكو واللي بنستقبلها على صفحة البرنامج على الفيسبوك واللي اسمها طريق السلامة، وكمان من خلال مكالمات حضراتكو على تليفون رقم 012-74-23-4789. وهنرد النهاردة على سؤال صديق البرنامج الأستاذ إبراهيم عطية، واللي بيسأل فيها عن كيفية استخراج الرخصة الدولية واستخداماتها. أولا أنا بشكر الصديق البرنامج الأستاذ إبراهيم عطية على سؤاله، واللي بيهم ناس كتير من اللي بيسافروا بره. قانون المرور نظم الموضوع ده، وكمان اللائحة التنفيذية حطت الضوابط والاشتراطات اللازمة ليها. رخصة القيادة الدولية نصت عليها كمان اتفاقية فيينا 68، وأجازت استخدامها في الدول الأعضاء وبما لا يتعارض مع قوانين الدولة اللي هتستخدم فيها. في مصر بتستخرج الرخص الدولية من نادي السيارات والرحلات المصري، وبيشترط لاستخراج الرخصة الدولية أن يكون طالبها مقيم في مصر وقت الاستخراج، سواء كان مصري أو أجنبي مقيم في مصر، وأنه يكون حاصل على رخصة قيادة مصرية سارية لمدة عام على الأقل، بالإضافة لموافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية. تسهيلا على المواطنين، قررت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع نادي السيارات أنه يتواجد ضابط في النادي لإصدار شهادة صحة البيانات اللازمة لرخصة القيادة. وبكده اللي عايز يحصل على رخصة قيادة دولية عليه أنه يتوجه لنادي السيارات المصري في شارع قصر النيل ومعاه الرخصة المصرية السارية، وهيتم التأكد من بيانات الرخصة بمعرفة ضابط المرور اللي موجود في النادي، وبيتم استخراج الرخصة الدولية مقابل تكاليف الإصدار في نفس اليوم بمعرفة نادي السيارات. عايز أضيف هنا أن الرخصة الدولية يجوز استخدامها في الدول الموقعة على اتفاقية فيينا 68 واللي موجود بيانها على ظهر الرخصة الدولية، فيما عدا الدولة المستخرج منها الرخصة. يعني ما ينفعش تسوق في مصر برخصة قيادة دولية صادرة من مصر، ولكن يجوز للمصري والأجنبي أنه يستخدم رخصة القيادة الدولية في مصر لو صادرة من الخارج. يعني مصري مطلع رخصة دولية من فرنسا ممكن أنه يسوق بيها في مصر، أجنبي مطلع رخصة دولية من بريطانيا ممكن يسوق بيها في مصر. أرجو أننا نكون وضحنا موضوع الرخص الدولية لحضراتكم، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. عايش تسمع إذاعة اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة ارسل إذاعة مصر البرنامج العام خليك على طول معها وعيش جوا الحدث وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل منه سطر. من حوالي 42 سنة أسس علمنا جليل جمعية مصطفى محمود اللي بتصب كل أنشطتها في خدمة الإنسان من سنين، والجمعية بتسعى عشان تكمل مسيرة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود، ودلوقتي محتاجينكم معانا ونكمل المشوار. للتبرع للجمعية بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB مع تحيات جمعية دكتور مصطفى محمود. والله على سبيل الصدفة يعني الموضوع ده احنا كنا انا ترحم من امس من الضحى الاول من الساعه 9 امس بس النهارده في صفحه 42 صفحه اهتمامات الناس بالاهرام كاتب تقريبا نفس المضمون وبدا ماراثون كل عام ملايين الطلاب بداوا امتحانات اخر العام. في نصايح من بعض الخبراء في التعليم والاطباء فاحنا طوال الفتره هنحاول ان احنا نقتطع من هذا التقرير بعض المقتطفات ونزها لعل وعسى ان شاء الله. يمكن نبتدي بمعلم خبير بالتعليم الثانوي بإدارة شرق الإسكندرية بيقول الطالب لابد وأن يهيئ نفسه للامتحانات بعد معايشة المادة والمقررات، كلما ذكر واجتهد وراجع فالقلق عنده حينخفض لأقصى تجنب حدوث توتر لأبنائهم وتوفير الهدوء والاسترخاء أثناء التعامل مع الأبناء. كمان لابد من المراجعة قبيل الامتحان لاسترجاع كل ما تم مذاكرته ويتجنب السهر ليلة الامتحان ويلتزم بالحضور لمقر اللجنة في وقت مناسب حتى لا يتسرب إليه التوتر، لأن طبعا الممتحن لا يسمح له إلا تأخير يعني رانج أو معدل ربع ساعة مش أكتر. كمان يلتزم بكتابة إجابته بخط واضح وما يشطبش كتير لأن ده بيسرب للمصحح فكرة إنه مش متأكد من الإجابة أو إن الإجابة حصل عليها بطريق الغش. كمان حمل أدوات مش محتاج ليها ده برضو هيسبب نوع من التشتيت ليه. ممنوع طبعا الموبايل أو المحمول، يعني دي أهم الأمور اللي ذكرها المعلم بإدارة شرق الإسكندرية. معاكي كمان معنا أستاذ في أصول التربية بيقول أن الطالب ينام جيدا في ليلة الامتحان وينام نوما عميقا إلى حد ما حتى تكون المذاكرة على درجة عالية من الأداء، وفي الأيام التي تتخلل الامتحانات فيمكن للطالب أن يقسم وقته للمذاكرة على مرحلتين، الأولى تبدأ منذ صلاة الفجر وحتى الظهيرة ثم يأخذ وقت للراحة ويتناول غداءه ويبدأ مذاكرة ثانية حتى 11 مساء. ربنا يوفقهم يا رب. احنا لسه معانا كتير من الملحوظات اللي بيقولها المتخصصين في هذا المجال، بس احنا معانا دلوقتي تليفونات. الو، صباح الخير يا استاذة. صباح النور. صباح الخير استاذ البرنامج والساده المستمعين شعب مصر العظيم. اهلا طلاب واولياء امور. مين معانا يا فندم؟ مع حضرتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمه. طب اتفضل مجالك، هتقول ايه بقى للطرفين؟ جهد حضرتكم مشكور وموفور ونتمنى المزيد. أرجو أن يعلم الآباء وأولياء الأمور، نحن أيها الأهل والأحباب، نحن آباء وأولياء أمور قبل أن نكون معلمون، هذه واحدة. وناشدهم بكل قلبي ألا يحولوا منازلهم إلى سكنات عسكرية، فالأمر ميسور يسير ليس عسير. فنحن في وقتنا الحالي نشكو مر الشكوى من التقدم التكنولوجي المتسارع. تمام، هو ده التقدم التكنولوجي اللي مسبب مشاكل كتير استاذ احمد، هو ده اللي بيسبب مشاكل في الاسره، الموبايلات والايباد والتاب والكمبيوتر، يتعاملوا ازاي يعني، يمنعوهم ولا ما يمنعهمش ولا يعملوا معاهم ايه؟ ذو حدين. هو سلاح ذو حدين. هذا التقدم التكنولوجي المتسارع سلاح ذو حدين، سلاح ضار بما يفهمونه الطلاب وبما يفهمونني شخصيا كمعلم و34 سنة خدمة في التربية والتعليم، يفهمون كيف يتعاملون مع السلاح الضار للتقدم التكنولوجي المتسارع، وهذا ما لا نتمنى منهم. والتقدم والسلاح النافع هو قدر المعلومات التي يمكن أن يطلع عليها الطالب على النت وخلافه، وليه تحفظ بسيط. وهو كلمة الامتحانات أرجو يعني تعدل حتى إلى التقييم، هو تقييم وليس امتحانات. كلمة امتحانات كلمة عسيرة عن نفسي جدا، كلمة تعمل هي أكشن ليس بالسهل اليسير ولكن بالصعب العسير. هي عموما أستاذ أحمد سواء تقييم أو سواء امتحان المضمون واحد، ربنا يوفقهم سواء في التقييم أو سواء في الامتحان. ومعنا تليفون تاني. ألو. ألو، صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. أنا مصطفى نجيب من اسكندرية. أهلا يا أستاذ مصطفى. من الجيل القديم في اسكندرية، بس أنا طالب، والدي كان بيعمل معايا تجربة في الامتحانات ما كانش حد يقدر يعملها غيره تقريبا. كان بيعمل إيه بقى؟ احكيلنا. كان والدي الله يرحمه كان قبل الامتحان بيومين يمنع عني كتب نهائي. يمنع عني الكتب نهائي عشان ما نجحش. الكتب؟ انشات الجهد. ما انشاتش الجهد. يوم جمعة قبل الامتحان على طول ياخدني يفتحني على البحر ويقعد معايا في أماكن ويشرح البحر بيعمل إيه والمراكب بتعمل إيه ويدي تعليمات خارج عن الدراسة خالص. في نفس الوقت يوم الامتحان ما يخلينيش أراجع أي مادة خالص. يقولي أنت اللي عملته وذاكرته لغاية يوم الخميس وخلاص، كل اللي أنت هتمتحن السنة كلها لغاية يوم الخميس اللي فات. أنت بقى مجهودك هو اللي هيطلعك يا تنجح يا لا قدر الله. فالحمد لله ربنا بيقدرني عشان بيهديلي أعصابي. طب اسالك سؤال حضرتك أتفضل. حضرتك انت مريت بالتجربه دي مع والدك، بتنفذها مع اولادك؟ انا ما نفذتهاش مع اولادي الحمد لله، الحمد لله كانوا ماشيين كويسين جدا من غير دروس من غير اي حاجه خالص. يعني انت اللي كنت محتاج يا مصطفى؟ انا اللي كنت محتاج فعلا، وهو والدي الله يرحمه كان هو اللي يوجهها لي ويقول لي انت مجهودك ده هو هتصفي ذهنك للامتحان. تمام. لما انت تخلص الامتحان وتيجي تراجع ما فيش حاجه اسمها مراجعه بعد الامتحان. وجهه نظر والدك يعني بقت محطه انظار دلوقتي، ويا ريت كل اولياء الامور او معظمهم يحاولوا ينفذوا التجربه بتاعه والدك يا استاذ مصطفى. على صفحتنا نرجع ليها ام عبد الرحمن بتقول صباح الخير والامنيات الطيبه لكل اولياء الامور بالنجاح لهم اولا. هي بتتمنى النجاح لاولياء الامور ونجاح ابنائهم ثانيا. وعن تجربتي مع ابني العام الماضي، الحد من الضغط النفسي من جانب وسائل الاعلام المختلفه، و يعني بيقول في انتشار، لا ما هي الامور دي لحمايتهم وحمايه اللجان، يعني دي لزياده الطمانينه يا ام عبد الرحمن. وبتقول صباحكم سكر، صباحك انت كمان جميل، وبنتمنى لكل الطلبه يا رب التوفيق. شمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد، الشمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد، يجعل نهارنا نهار سعيد نهار سعيد. تاني على صفحتنا صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية على الفيسبوك، محمد أبو الخير بيقول أيام الامتحانات تذكرني بأيام جمع المحصول، من جد وجد ومن زرع حصد. هاني حبيب ده تحية، يعني مش قادرة أن أنا يعني أوصل لي المعنى. تمام. عاد الرغب الطحاوي، بالطبع كلنا نعيش هذه الأجواء المشار إليها، نعاني كأولياء أمور من مشاكل الأبناء، لكننا يجب أن نواجه هذه المعاناة بصدر رحب ونوفر الجو الملائم ونلبي احتياجات الأبناء ليجتازوا ماراثون الامتحانات بالمستوى المطلوب. عندنا جيجي لامار بعت رسالة مرة تانية بتقول بتصبح علينا، ده صباح بس كله صباح ومشرق وسعادة ويا رب ان شاء الله علينا وعليكي. حميدة محمد سعد، مفيش دولة عندها مشاكل في امتحانات الثانوية العامة غير مصر، ايه ده، ما تبصوا للدول المتقدمة ونعمل زيها. بس احنا ده رأيها، احنا ما اتكلمناش على الثانوية العامة، احنا بنتكلم عن متى المشاكل ما بين الأولياء الأمور وما بين الأبناء بالصفة عامة. كمان في رسائل تانية، عندنا وقت ممكن نقول رسالة قبل ما تدق الساعة. معروف السيد بيقول التعامل مع التقدم التكنولوجي لابد منه، فالعلم يقدم لنا الجديد كل يوم، ولا بد أنه سير هذا التقدم، وإلا أصبحنا يعني متأخرين، ولكن لابد من متابعة من الوالدين للأبناء بلطف مع الأبناء في استخدام الإنترنت وغيره، بحيث يكون هناك حوار هادئ ونصائح بتنظيم الوقت. في القاهرة ساعتنا الآن الثامنة. الجرايد قدامنا ومانشيتات جرايدنا كمان نبتدي بيها. الأهرام: لا أحد فوق القانون. الرئيس بافتتاح 32 مشروعا في 24 محافظة. كل من يستحق شقة في الإسكان الاجتماعي سيحصل عليها، والعشوائيات لا تليق بمصر وشعبها، والدولة لن تترك أهلها. وفي الأخبار: الرئيس لمؤسسات الدولة والإعلام: لا نريد أن نختلف أبدا، القانون يسري على الجميع وهدفنا كلنا مصر واستقرارها. والجمهورية: على صفحة الجمهورية: السيسي في افتتاح 32 مشروعا ومن مدينة بدر: لا أحد فوق القانون ولا مجال للمحسوبية. لسنا في حاجة إلى الاختلاف، وإقرار دولة المؤسسات مهمة للجميع. وعلى صفحات الدستور: الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين: مؤسسات الدولة يجب أن تكون على قلب رجل واحد بما فيها الإعلام. من يخطئ سيحاسب، ولا أحد فوق القانون. لن نتراجع عن تطوير منظومة تخزين القمح رغم مقاومة بعض أصحاب المصالح. لن نسمح بالتعدي على أراضي الدولة، ولن يتم افتتاح أي مشروع قبل مراجعته من الرقابة الإدارية، وننتقل حالا للوطن. الرئيس يعلن الحرب على العشوائيات الخطرة، وينتقد عدم دقة أرقام وزير النقل، ويؤكد: ننتقد أنفسنا واللي يغلط لازم يتحكم. وعلى المصري اليوم: الرئيس لا أحد فوق المساءلة، والبداية من الرئاسة، مهلة شهر لإزالة تعديات الأراضي وتطوير العشوائيات خلال عامين. وننتقل لعناويننا. السيسي يفتتح 32 مشروعا عملاقا في الإسكان والطرق والكباري والمرافق. والرئيس سلم الشباب الفائزين بقرعة الإسكان وحداتهم الجديدة وتمنى لهم التوفيق. كمان بيقول: صرح الشعب بالحقائق، المصريون يثبتون يوميا وعيهم الكبير. إزالة كل التعديات على أراضي الدولة خلال شهر. إحنا بنكرر العناوين المتكررة لأهميتها، واللي هي فعلا على كل جرايدنا النهاردة. الرئيس السيسي يقول: أكلف القوات المسلحة بإزالة التعديات على أراضي الدولة خلال شهر، و300 ألف فدان معتدى عليها ضمن مشروع مليون ونصف مليون فدان. أطمئن المصريين على مستقبلهم وبلدنا بتتسع للجميع. وزير الإسكان بيقول: إنشاء 656 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي يتكلف 97 مليار جنيه، ونفذنا 70% من مشروعات الصرف الصحي المستهدفة على مستوى الجمهورية. أما وزير النقل يقول: تطوير 50 محطة قطار بتكلفة 930 مليار جنيه، والعمل على تحديث 1102 مزلقان. والقائم بأعمال محافظة القاهرة بيقول: الانتهاء من تنفيذ 8688 وحدة بمدينة بدر. أرقام كثيرة يعني، ربنا معاهم. جاري تنفيذ 27816 وحدة إسكان اجتماعي في العبور بمساحة 90 متر وبتكلفة 4 مليارات جنيه، وطرح 2070 قطعة أرض بمساحة 209 و 276 متر، و 1020 وحدة سكنية للإسكان الفوري بالإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان. مهندس خالد عباس بيقول: المنتفع بالوحدة ملزم باستعمالها، ويحظر عليه التصرف قبل مرور 7 سنوات من الاستلام، والمخالف يحاسب بالسعر الحر الاستثماري. والمهندس عادل دسوقي بيقول على مالك الوحدة السكنية استلمها من جهاز المدينة لضمان أن تكون كاملة التشطيب. وصندوق النقد الدولي بيقول الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا. الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي تتسلم جائزة أفضل مشروعات التكيف المناخي لعام 2016. معاشات استثنائية ل 1150 حالة اجتماعية ومرضية قاسية. ووزير الاتصالات بيقول الحكومة تعطي الأولوية لطرح الجيل الرابع في أسرع وقت. و190 سفينة عبرت قناة السويس خلال 4 أيام بحمولة 11.2 مليون طن. والمالية تخصص 9.2 مليار جنيه لخمس وزارات لتوفير احتياجات المواطنين. ومصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز ب 11 منطقة جديدة. بحث عرض شركة إيني الإيطالية لإقامة محطة طاقة شمسية في حقل بلالعين. فتح باب الحجز للورش الجديدة الصغيرة في أول مصنع بمدينة الأثاث. طرح إنتاج سيوة ومطروح من التمور والزيتون واللوز والكركديه بأسواق القاهرة والإسكندرية. حي جديد للطلبية و3000 قرار إزالة في 4 أشهر. والكهرباء بتقول 10 مراكز تحكم إقليمية وفرعية لتدعيم الشبكة القومية، وحي جديد للطلبية و3000 قرار إزالة في 4 أشهر. وتلقي طلبات الأطباء راغبي العمل بالسعودية. لازم نتعرف على الخبر ده بالتفصيل بعد لحظات. موجة حارة تبدأ غدا ولمدة أيام. تحويلات مرورية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بطول 500 متر للقادم باتجاه القاهرة وتحويلة للاتجاه الآخر من خلال فتحة بالجزيرة الوسطى لبدء أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة الإسماعيلية. البرلمان الأفريقي يجتمع في أكتوبر بشرم وترحيب أفريقي بعقد الاجتماعات في مصر وتأكيد عودتها للقارة. والبورصة تربح 700 مليون جنيه. البرلمان يستمع إلى المتضررين من حريقي أرواعي والغورية. الإنجليزي والدراسات مسك الختام بابتدائية القاهرة والجيزة. وجامعة القاهرة تحظر التدخين وتستعين بالدفاع المدني لتأمين لجان الامتحانات. أما وزارة التعليم التربية والتعليم فبتقول إجراءات قوية رادعة لمن يخرج عن النظام في امتحانات الثانوية العامة. وأيضا غدا بدء امتحانات اللغة العربية بالإعدادية. وامتحانات الوادي الجديد بلا شكاوى. وأيضا من عناويننا 12 مدرسة جديدة بدمياط بتكلفة 100 مليون جنيه. وإلغاء إجازات أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات ببني سويف. ووزير التعليم يفاجئ لجان القليوبية بعد شكوى من أولياء الأمور. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها. نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. نرجع تاني لصفحتنا 107.4 FM. منصور أبو الغيط بيقول: محاولة الضغط النفسي على الطلاب وخصوصا أيام الامتحانات ستزيد من توترهم وارتباكهم وضعف تحصيلهم، علينا أن ننصح فقط ونجعل الأمور وكأنها طبيعية. أيضا محمود فتح الله بيقول: يعني صباح الخير على كل أبنائنا الطلبة، ونطلب من الله الهداية والتركيز لهم فترة الامتحانات. الولد الجميل والمجموعه الجميله اللي بنستمع اليها الان، علمونا علمونا علمونا، جه الوقت بقى ان انتوا تكتبوا اللي اتعلمتوه، بس بتأني لو سمحتم. هنعود للموضوع ده تاني يا مروه. هنرجع لهم مره تانية، بس انتي قلتي من شويه عنوان بيقول: موجه حاره تبدا غدا ولمده ايام. طيب يعني اللي يقول لنا بقى الكلام ده صحيح ولا لا، معانا خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي استاذ وحيد سعودي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ مروه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هو ايه موضوع الموجة الحارة ده؟ هو يعني الارتفاع في درجات الحرارة بالفعل هيبدأ من النهاردة. النهاردة بنوش في الجو بانه حار، لكن اعتبارا من بكرة في ارتفاع اخر وملحوظ في درجات الحرارة هيستمر على الاقل حتى يوم الثلاثة اللي جاي. اذا احنا النهاردة ما بين موجة حارة تتحول الى شديدة الحرارة اعتبارا من الغد. النهاردة القاهرة متوقع عليها 37 أو 38 درجة، من بكرة 41 الحد والاثنين تصل ل 43 تقريبا. طبعا بيفضل بالفعل عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة ما بين وقت الظهر والعصر. ثانيا احتساء السوائل بقدر الإمكان. يفضل لكل اللي هيتواجد خارج منزله خلال هذه الفترة يكون في غطاء للرأس زي شمسية أو كاب أو أي شيء من هذا القبيل. بيصاحب هذا الارتفاع في درجات الحرارة نشاط محدود للرياح خاصة على محافظات الصعيد. الموجة دي إن شاء الله هتخف حدتها يوم الأربعاء اللي جاي وتنكسر تماما يوم الخميس إن شاء الله. طب نتعرف على درجات الحرارة يا أستاذ وحيد. النهاردة إن شاء الله القاهرة والوجه البحري من 37 ل 38 درجة، أما شمال الصعيد 39، جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان من 41 إلى 42، سواحلنا الشمالية من 32 إلى 33 درجة مئوية. شكرا لخبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية وحيد سعودي، بشكرك. شكرا لك. شكرا. افتح لي الشباك دخل لي الهواء، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهواء، افتح لي الشباك دخل لي الهواء، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهواء، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهواء يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا حب الهوى يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا حب الهوى انا حب الهوى. بيتنا شبابيك كتار بيخلوا الليالي نهار، النجم بيحكي الأسرار من شبابيك بيتنا، والنسمة بتنقل أخبار من شبابيك بيتنا، النجم بيحكي الأسرار من شبابيك بيتنا، والنسمة بتنقل أخبار من شبابيك بيتنا، بيتنا اللي احنا فيه حبيبي صحينا وفايتنا وحكينا حكاية خطوتنا حكينا حكايتنا متنا اللي احنا فيه يا حبيبي صحينا وفايتنا وحكينا حكاية خطوتنا حكينا حكايتنا وعرفنا الهوى قبل ما نعرف الهوى الهوى افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوى افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوى يا حبيبي افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوى انا احب الهوى هنا القاهره دقيقه من كتاب اهتم العرب قبل الإسلام بالشعر اهتماما كبيرا فبهذا الشعر كانوا يفتخرون ببطولاتهم وصفاتهم النبيلة وكانوا يسجلون تاريخهم ومواقفهم ويدافعون عن أنفسهم ويذمون أعداءهم وكان العرب يبجلون الشعراء ويحترمونهم ويقيمون الاحتفالات إذا ظهر شاعر ماهر في القبيلة وعلى الرغم من أن بعض الشعراء في ذلك العصر كانوا يعرفون الكتابة مثل النابغة الذبياني وكعب بن زهير إلا أنهم لم يكتبوا شعرهم ولا كتبه أحد من الناس فقد اعتمد العرب في حفظ أشعارهم على الذاكرة وكان الشاعر يلقي قصيدته على الناس ويحفظونها ثم يحفظها عنهم آخرون فما كتب من الشعر في هذا العصر قليل جداً إذا قارناه بما اعتمدوا على ذاكرتهم في حفظه حتى وصلوا به إلى العصر الذي بدأ فيه تدوين الأشعار بالكتابة كانت هذه دقيقة من كتاب حكاية الخط العربي بقلم طارق مراد من سلسلة العربي الصغير أصدقائي صديقاتي جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب دقيقة من كتاب إعداد وتقديم شيرين ماجد الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر نعمل معا لخير بلدنا من حوالي 42 سنة أسس علينا جليل جمعية مصطفى محمود اللي بتصب كل أنشطتها في خدمة الإنسان من سنين والجمعية بتسعى عشان تكمل مسيرة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود ودلوقتي محتاجينكم معانا ونكمل المشوار للتبرع للجمعية بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB مع تحيات جمعية دكتور مصطفى محمود لسه معكم الوقت معانا خليك على البرنامج العادي الدنيا عيشها على هوانا واصحى على إرسال مولانا لسه معكم الوقت معانا خليك على البرنامج العادي الدنيا عيشها على هوانا واصحى على إرسال مولانا برامجنا للراديو علامة واسمعنا لو غاوي دراما ومعانا الغنوة وبنجيلا بالخبر حبيبي سندوتشاتك في ايدك قلمك ومسطرتك في كيفك مذاكرتك في دماغك بطوتك في جيبك اللي يقول لك غششني اقطعه اوعك تغشش حد حاضر يا ماما غشني 4 جنيه بعد الامتحان تجيب لك ازازه كبيره يلا يا ابني ربنا يوفقك اظن احنا كبار وعيب امسك حد بيغش وانا بيتكلم على جنبه الامتحان سهل خالص هتختاروا إجابة رقم 1 أو 2 أو 3 تفضلوا هم وزعوا نكت ولا إيه؟ جنبت من أول سؤال لو سمحت يا باشا نعم السؤال الأول ده أختار 1 ولا 2 ولا 3 أنت بتستهبل طب خلاص أول مرة تثبت التثبيتة دي أنت لو برا كنت غزيتك في نظارتك بص بورقتك وجاوب لوحدك ماشي يا عم الحنجرة بطف ورقتك اماني كده حد يقلد اللمبي تبقى مشكله في لجنه الامتحانات. احنا بس على سبيل المرح والفكاهه. ربنا يسعد يا رب اوقاتهم ويكون ايام جميله كده فتره الامتحانات. اماني بتقول لك عايزه حد يفض ما بينها وما بين ولادها. لا هي قالت الحد ده مين؟ البوليس. نرجع لمساهمات مستمعينا على صفحتنا, صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية على الفيسبوك. ماهر حمزة بيقول: تحياتي للجميع ودعاء من الله سبحانه وتعالى بالنجاح والتوفيق لكل من يستحق من أبنائنا الطلاب, خصوصا الفهيمة فهم الضوء الساطع في نهاية النفق المظلم المزدحم, والحفيظة مع التمنيات بتغيير نظام الدراسة وأخذ ما يناسبنا من تجارب زي اليابان وكوريا الجنوبية كما رأها السيسي على الطبيعة. كمان وليد أبو خزيم بيقول, بيقول الامتحانات هي بداية لحظة حصاد العام الدراسي, فإذا أحسننا المذاكرة والدرس فستكون النتيجة مرضية بإذن الله, فكلما اجتهدنا خلال العام الدراسي كان لنا ذلك راحة لنا أثناء الامتحان. وهو بيقول لأبنائه الطلاب: لابد أن يكونوا في أيام الامتحانات هادئين مبتسمين متوكلين على الله, لا يعصبون أنفسهم ولا يشتتون تركيزهم بالخوف الذي يعتريهم. كمان من رسائلنا على صفحتنا عبد السلام إسماعيل بيقول: بمناسبة بدء موسم الامتحانات أرجو الالتزام بالقرار اللي أصدره وزير التربية والتعليم السابق دكتور محب الرفعي عام 2014 الصفحة مش بمنع مرور المحافظين على اللجان الثانوية العامة للتغلب على هذه الظاهرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة عندما كان المحافظ بيصطحب معه كوكبة من رجال الأعمال الإعلام والإدارة المحلية وكأنهم يشنون حملة تموينية على أحد الأسواق, وفي أول لجنة فرعية تقابله إذ به يتوقف أمام أحد الطلبة ويتفحص إجابته ثم يوجه إليه بعض الأسئلة, يعني أسئلة غير الأسئلة اللي في ورقة الأسئلة إزاي يعني ده كل ده ضغط فعلا على لا ممكن يكون يقول له يعني أنت مستريح, يعني ممكن تبقى أسئلة يعني عشان يطمن عليه مش أسئلة ثم يتوجه بالخطاب إلى بقية طلبة اللجنة كل ذلك, وقد توقف الطلبة تماما عن الإجابة وتعرضت أفكارهم للتشتت. يعني إذن أنا يعني هذا السلوك غير صحي. في انتظار انتهاء الزيارة الميمونة التي يصر أصحابها على الحصول على الشو الإعلامي على حساب وقت ومستقبل أبنائنا الطلبة, واستكمالا لهذا القرار يكتفي بتفقد اللجان الفرعية من الخارج للتأكد من سير الامتحان على النحو المطلوب. دي رسالة عبد السلام إسماعيل. طبعا لما طالب ماسك ورقة أسئلة وبيحل فيها ومركز أفكاره ومرتب أفكاره وحد يجي يوقفه, طبعا التسلسل الأفكار يعني هيتشتت. على فكرة ومش هو بس ده, اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه كمان هيتأثر لأن هما طبعا مستنيين هيحصل على فكرة ممكن يعني ده يصدر كمان من المشرف. هنكمل معاكم, احنا معانا مكالمات على التليفون ولسه على صفحتنا, بس بعد خمسة لقلبك نعود من جديد. هنا القاهرة. ايوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. واحد منسجم قوي بيقول للواحد منسجم تاني: تعرف بيعملوا ايه في روسيا لما النطر تنطر؟ فالتاني قال له: لا معرفش بيعملوا ايه. قال بيسيبوه يلا يا على اشارة من ايدي هتبتدوا, اتكلوا على الله. ابو مشمش ابو مشمش انت يا راجل يا ابو مشمش. ايه جرايف ايه مصحى يا راجل انت ايه؟ مين حرامي في الشقة؟ حرامي؟ اه. طب وش عرفك انه حرام؟ سألتي قال لك انا حرامي؟ انت بتخرف تقول ايه يا راجل انت؟ انت هتقعد تلت وتعجن وبعدين يسيبنا ويهرب؟ يهرب؟ طب خليه يهرب كده. قال يهرب قال. طب يا ريت يهرب. يا ريت. انت بتقول يا ريت يهرب؟ ابدي يهرب كده وشوف انا هعمل فيه ايه. لا ما انا عارفه شطارتك, انت هتقولي قوم خش قوم. امال انا كنت بعمل ايه دلوقتي بهزر؟ انا عارفه بقى اوقف تترقص لي وتقول لي اخش له, يعني اخش له فكرك كده اخش له. اسمع انت, يا تخش له كده مره واحده اخش له انا. طب خش له كده وريلي شطارتك. ايه بس ما يصحش مدام سيادتك واقف. لا زي بعض, اتفضلي خشيله خشيله. ما خلاص بقى كلمة وغلطنا فيه. لا خشيله خشيله. انت هتتلكت يعني على كلمة قلتها؟ امال ايه اللي يبقى وانا خشيله؟ بس طول التسان على الفاضي. طب انا اقطع دراعي، ما كنت خايف تخشله. خايف من مين؟ من الحرامي. حرامي؟ هو فين ده؟ في الدولاب. طب اوعي بقى من قدامي. وعيت من قدامك. وسعي لي السكة. وسعت لك السكة. كمان شوية. كمان شوية. اديني الشومة. وادي الشومة. ولع النور. ولعت النور. افتح الشباك. فتحت الشباك. صوتي بقى. يا اخي صوتوا عليك ساعة وسكتوا. بأوعي من قدامي، وسعي السكة، هاتي الشومة، واخرتها افتحي الشباك وصوتي. يا اخي دهوتي على الرجالة القاشية دهوتي. يا رجل عيب اجمد عيب. طب اوعي من قدامي. وعيت من قدامك. وسعي لي السكة. وسعت لك السكة. ولع النور. ولعت لك النور. اديني الشومة. وادي الشومة. هاتي السكينة. وادي السكينة. اقعدي سنيها. اقعد اسنها؟ اه. ودي تخلص امتى؟ بكره؟ طب ومالي؟ امال يعني عايزالي اخش على الراجل كده بسكينه تلمة؟ مش حرام؟ يا اخي انت هتذبح فرخه؟ اهي السكينه كويسه كده وخلاص. هو يعني الواحد مش هيعرف يمشي كلمه في البيت ده ابدا؟ يا راجل اتلحلح وخش فلقت قلبي. هي موته ولا اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وديني فتحت الدولاب. ده حرامي في الدولاب صحيح. ايه اللي دخلك هنا يا راجل انت؟ انت داخل الدولاب يا قليل الحياه عشان تسرق هدومنا؟ ابدا يا فندم ابدا. امال داخل الدولاب تعمل ايه؟ والله ان قلت لك مش هتصدقني. لا هصدقك. طب احلف كده. ورحمه امي هصدقك. واقف في الدولاب بتعمل ايه؟ واقف مستني الاتوبيس. طب هاي المتهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا. انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. تقرير ماراثون كل عام اللي منشور على صفحة 42 بالأهرام، صفحة اهتمامات الناس. أستاذ في البحوث التربوية بينصح الطلبة اللي هم مقدمون على امتحانات، بيقول ليهم يجب ان انتم تقسموا السؤال الى جزئيات يمكن الحصول على درجاتها منفردة، سواء كانت اجابة مقالية او مسألة حسابية، يعني بالستبس بالخطوات. في بعض الطلبة بيقوموا بحل في الماس في الناتج النهائي في الحساب او في مثلا في في في, في الهندسه او في الجبر، بيوصلوا للحل النهائي ده من غير خطوات. لان الخطوه النهائيه اللي هم اللي كاتبينها لو هي خاطئه ضاع منهم السؤال، لكن لو في ستبس لو في خطوات هم بيعملوها هيكون على كل خطوه فيها درجه. هكذا هو ينصح استاذ البحوث التربويه دكتور حسني السيد. صفحة الأخبار صباح نعناع كتب عبد القادر محمد علي بيقول: قبل أن تجف دموع حزنا على مأساة حريق الرواعي والذي خرب بيوت المئات، اشتعل حريق مدمر في الغورية وقطع أرزاق المزيد من العمال الغلابة، ثم تلا حريق غامض ضرب ديوان محافظة القاهرة وبث الرعب في نفوس الناس خوفا من الحريق التالي. بينهي كلمته وبيقول: لا أصدق أن الصدفة وحدها هي المسؤولة عن هذا التناغم الدقيق الذي يلفت انتباه الحجر. 8:30 في القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ميشيل عبد المسيح جرجس المقيم في قرية كفر صليب سلامة، مركز كفر شكر، محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة الكهرباء، بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن يا حضرات، كل دخلي اللي بعيش منه هو مجرد معاش صغير ما بيكفيش مصاريفي الأساسية، فما بالكم بالأمراض اللي محتاجة علاج مستمر، لأن أنا مريض بالسكر وارتفاع ضغط الدم وخشونة الفقرات. المهم عندي حتة أرض جنب بيتي هي مصدر دخلي اللي عايش منه، ولما البهوات في المحافظة قرروا يوسعوا الطريق اتبرعت من أرض ديت ب400 متر. ما قلتش لأ، وأقول لأ ليه ما دامت للصالح للعام؟ لكن اللي حصل بقى إن في يوم لقيت العمال ولقيت العربيات اللي شايلة معدات واقفين جنب الأرض، وهات يا تجهيزات وهات يا شغل. الله، في ايه يا بهوات؟ قالوا لي: ابشر يا عم مشيل، ابشر يا راجل يا طيب، احنا هنزرع محول كهربا في ارضك. نعم. لا ومش كده بس يا راجل يا طيب، ده احنا هنزرع كمان عمدان ضغط عالي في ارضك. اي خدمة يا عم؟ خدمة ايه؟ المحول وعمدان الضغط العالي هيوقفوا حالي. انا لا هعرف ازرع ولا هعرف اقلع ولا هعرف استفيد من الارض اللي بعيش من دخلها يا عالم. الله الله الله الله الله الله، ايه ده بقى؟ ايه يا عم شيل ايه ده؟ انت هتقف ضد الصالح العام؟ سجل يا صبحي عندك، سجل. صالح عام ايه ويسجل ايه صبحي؟ لا ما سجلتش يا صبحي. أنا لما طلبوا أرضي للطريق قدمتها وما قلتش لا، لكن اللي هم بيعملوه ده حيوقف حالي. أرجوكم ارفعوا المحاول، ارفعوا عمدان الكهرباء من أرضي. الله، هو بدل ما استعدوني عشان أقدر أعيش توقفوا في طريقي بالشكل ده؟ هي دي شكوتي يا معالي وزير الكهرباء، يا ترى ممكن تساعدني في حلها ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. حوارنا حتى 9 صباحا الامتحانات وماراثون الامتحانات وازاي نتعامل مع اولادنا في وقت الامتحانات وازاي ان احنا يعني نهون ونوفر ليهم المناخ المناخي المناسب ليهم. على صفحتنا في كمان رسائل المستمعين بيشاركونا الرأي. علي شلش بيقول: يا رب وفقهم الى خير البلاد والعباد وتحيا مصر. محمود بيقول حل المشكلة يتلخص في نقطتين: الأولى علاقة الآباء بالله، والتانية تربية النشأ بوعي ديني، وفي النهاية ما يحصل عليه الأبناء هو رزق الآباء. أحمد إبراهيم بيقول والله والله حضرتكم مش محتاجين غير دعواتكم معانا. يعني إحنا بيقول الثانوية العامة لا مش بيقول ثانوية عامة، هو بيقول ثانوية عايمة. لا إن شاء الله تكون عامة وتعدي عليك سنة موفقة إن شاء الله. كمان شادي بيقول صباح الخير، أنا تالتة أدبي، المشكلة إن المناهج حفظ وكل ما بنحفظ بننسى، أنا خايف ننسى كده في اللجنة، عاوز نصايح حضراتكم. أنت مش هتنسى أبدا ولا أنت ناسي، أنت بس مختزن المعلومة بالضبط زي جهاز الكمبيوتر لما بتدخل عليه معلومات بتدخل بمجرد ما بتدوس بترجع لك المعلومة، بتسترجعها تاني. فأنت اتكل على الله، طالما أنت ذكرت، طالما أنت بذلت مجهود، إن شاء الله هتسترجع المعلومة بمجرد أنك أنت تشوف السؤال. شادي ممكن تحفظ بالكتابة، يعني تكتب اللي بتحفظه، مش تحفظه أورال شفوي صعب أي مروة، يعني على قد ما يقدر، على قد على قد على الاقل ملحوظات، يعني حاجه زي ملحوظه كده تفكروا بباقي الكلام. ربنا معاكم يا رب. محمد النجار اقول لاولادنا والاولياء الامور مزيد من الاهتمام والتركيز، راحه نفسيه يساوي تفوق، معادله لابد منها. وتحياتي، احنا تحياتنا ليك يا استاذ محمد ايمان العطار. كمان بتقول اللهم بلغنا رمضان، وبتتمنى جميع نجاح جميع أولادنا، وكل عام وحضراتكم بخير. طبعا بتقصد المستمعين جميعا. تمام. كمان كلمات حلوة من أحمد بلتاجي بيتمناها لأولادنا، شكرا ليك وتسلم الأيادي. شاهي بتقول لازم الولاد تكون أعصابهم هادية وما يكونش فيه توتر، كل واحد وطريقته، اللي يخرج اللي يتفرج على تلفزيون، كل واحد وظروفه. أنا عن نفسي كنت مش بتكلم مع حد واتفرج على مسلسل وخلاص على كده. ده داخل على الامتحانات يا شاهي. دكتورة فاتن قلناها؟ لا معناها. تحياتي من قلب السعيد، أتمنى أن يتم التغيير المناسب في نظام الامتحانات لإزالة التوتر بين الأباء والطلبة. الحمد لله اجتزت هذه المرحلة مع أبنائي بصبر واتخرجوا بنجاح وتفوق، وهم يعملون الآن في مجال تخصصهم بفضل الله. طيب الحمد لله يا رب، عقبال كل أولياء الأمور لما ينهم مهمتهم على خير. أيضا إبراهيم شوقي حجر بيقول اعتقد ان المنظومه التعليميه تحتاج الى المزيد من الجديه والاهتمام من كلا الطرف، من كل الاطراف، ويعرف الجميع ما له وما عليه من حقوق وواجبات، بعيدا عن الواسطه والمحسوبيه، وعلى الطالب ان ينظم وقته من خلال جدول يوضح فيه مواقيت المذاكره والمواقيت الاخرى التي يجب ان يتفرغ لها للاشياء الاخرى التي قد تكون مفيده ايضا من الناحيه العلميه والاجتماعيه والرياضيه والدينيه. لا دي جداول الامتحانات دي مشكله لوحديها. كنا بنقعد نعمل جداول عشان نهرب من مذاكرتنا، ويضيع الوقت اليوم كله يضيع في ان انت بتعملي جدول، تيجي في النهايه تشوفي محصله الجدول ايه، لان انت ما حصلتيش حاجه غير ان انت كتبتي الجدول بس. الو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. كل سنة انتم طيبين يا فندم. وحضرتك طيب، نتعرف بيك. محمد عدلي نجا حمادي. اهلا يا استاذ محمد. الله يخليك. دلوقتي المشكلة في المناهج، المناهج بتاعتنا ما زالت، احنا يعني المشكلة دلوقتي مش في المناهج، احنا خلاص الولاد ذكروا، احنا دلوقتي داخلين في الامتحانات. يعني الامتحانات حضرتك احنا لابد ان نعطي ابنائنا الثقة الكاملة والمتزايدة، ونعيشهم في جو أسري عادي خالص، طالما أنه البداية من أول العام، ونمنحهم الثقة علشان يستطيعوا أنهم يجيبوا في جو معتدل. لكن الضغط على الأبناء من حيث أنهم نحرمهم من كل الرفاهيات حتى لو يوم في الأسبوع أو ساعتين ثلاثة في الأسبوع، ده بيعمل لهم نوع من الرد الفعل. يعني أنا حضرتك كنت في إحدى مدارس نجا حمادي عندي، وفوجئت بطالبة داخلة تتلوى من الألم، وأمها حتبي تبكي وعايزة تدخل معها اللجنة، فقلنا لها مستحيل تدخلي معها طبعا مش هينفع. قالت ده البنت الليل كله ما نمتش، والبنت الليل كله سهرانة، والبنت الليل يعني يبدو أنها برضو البنت مقهورة في النصائح والضغوط. فده حضرتك بينعكس على الطالب، يعني لابد اعطاء البنت او الولد، ولا سيما في المرحله الاعداديه والثانويه، الفرصه حتى تستطيع انها ايه يعني تستقل بذاتها وتجيب. وبرضه حضرتك بعض الاسئله بيبقى فيه تركيبتها بعض الاخطاء، ده بينعكس على اجابه الطالب وبيوتره. احنا دلوقتي نوفر لهم الجو المناسب وما نعرضهمش لتوتر وضغط نفسي. نشكرك يا استاذ محمد. دكتور عبد الله بيقول ليه كل سنه بيحصل الضغط النفسي والشحن الزائد على الطالب؟ ده هيؤدي للتوتر اكتر ومش هيكون في ناتج الا لو كان في حب بين الطالب والمذاكره. ومع تطور التكنولوجي النهارده بيصعب التعامل بالمنع او اصدار اوامر. خلوهم يتعودوا يخافوا على مصلحتهم بنفسهم ويخصصوا وقت لكل شيء. يمكن انت كان معاكي ايمان. لا انا عايزه اقول حاجه بس قبل ما قبل ما نخش في الموضوع. انت مش لاحظه ان كل اللي بيبعتوا لنا تقريبا ابهات يعني وبلاش الضغط النفسي وبلاش عايزين امهات بقى يكلمونا عشان نعرف لا ومفيش طلبه كمان يعني يا اما هم مشغولين قوي بمراجعاتهم يا اما لا مش عايزين حد يكون نايم دلوقتي في خلاص في ساعات فيها تحصيل ان شاء الله. ربنا يجعلكم ان شاء الله من المتفوقين. أسامة إناوي بيقول أنا كاتب مقالة عن هذا الموضوع. طب إحنا نحاول نشوفها فين ونقرأ ما تيسر منها. أماني نادي بتقول ياريت بلاش التركيز الإعلامي على الامتحانات وخاصة الثانوية العامة لأن ده بيجعل الطالب متوتر وحاسس أنه داخل معركة والكل مركز معاه. لا ابدا احنا ما فيش تركيز ولا حاجه. هي يعني محاوله ان احنا بنخفف شويه من الضغوط وبنطلب من الاهالي ان هم تكون في عمليه موازنه ما بين يعني المرحله اللي هم فيها دي وما بين ان هم برضو ليهم طلباتهم اكيد يعني متنفس ليهم. تمام. الو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ مدام إيمان فاكرة الإذاعة. أشكرك يا فندم. مين معنا؟ معاك محمد من البحيرة. أهلا بيك. تجربتك هل أنت طالب أم ولي أمر؟ لا أنا ما زلت بحكم طالب يعني. طب حلو قوي. في ضغوط عليك؟ لا مش كتير. مش كتير يعني في؟ بس أنا بحكم أنا طالب أنا عايز بس يعني نوجه نصايح لإخواتي الطلبة بالذات يعني. تفضل. أنت طالب في أي مرحلة وفي في مرحلة جامعية؟ جامعة إيه أو كلية إيه؟ الأزهر. كويس قوي. قولينا بقى قولينا عاوز توجه إيه تقولهم إيه؟ بس الأول قبل ما نتكلم أنا متعلق بغالي فترة من ساعة برنامج همسة الأداب. نعم معلش بنعتذر عشان كان في بس معانا مكالمات أخرى بنعتذر لك. ما فيش مشكلة. تفضل. يا ريت طلبة الثانوية العامة دي إزاي بشكل خاص يعني. يا ريت ما يسهروش. يعني يا ريت يناموا بدري يعني يا دوبك يصلي العشاء. دي اول حاجه قدر كافي من ساعات النوم. يذاكر جيمة خصوصا ان الليل اليومين دول قصير. يذاكر جيمة نص ساعه او ساعه بالكتير. وينام. تمام. ويعود نفسه ان هو يصحى يصلي الفجر في جماعه او حتى اذا كان مسيحي يعني. ماشي. يصحى في ساعه الفجريه ديت يبقى فيها هواء. انا سمعت يعني حد يقال ان هي علميا نعم. الهواء بتاع الفجر هواء مفيد وبينشط الذاكره وبينشط الدماغ. ده صحيح. ان افضل وقت للمذاكره وافضل وقت للاستيقاظ بعد صلاه الفجر. تمام. ويبدا ينظم وقته. بس ده انا كنت عايز نقوله بخصوص الايه النصايح بحيث ان هو على الاقل حتى وهو داخل اللجنه ما يتوترش. زي الاخ اللي كان بيتكلم من شويه ان قلاجه طالبه داخل اللجنه وبتبكي وان امها بتقول ان هي طول الليل سهرانه. لا السهر غلط على الذاكره وبيتعب يعني بيتعب الذاكره في اثناء اللجنه بيشتت الاعصاب. تمام. يبقى احنا نلخص اللي انت قلته ان عدد ساعات كافيه من النوم ومذاكره مبكره ويستيقظ مبكرا بعد صلاه الفجر. فعلا الوقت ده بيبقى الذهن فيه على فكره ده اللي خبير اللي قاله اللي احنا قريناها. معانا اتصال يا اماني. معانا اتصال يعني كان بقاله فتره ويزر ان هو يعني احنا بنعتذر لكل المستمعين اللي احنا بنطول عليهم. في ضغط غصب عننا. في ضغط معلش. لازم نراعي ان هذه الايام بيبقى في ضغط رهيب على الطالب. حتى لو في توعيه من ولي الامر لازم تتم بطريقه ايجابيه بحيث انه نشجع الطالب مش نخوفه ولا نحبطه ونقلل من حلمه. لا ابدا ان شاء الله حلمك يتحقق. الحلم يتحقق لكل الطلبة والطالبين والطلاب. رسالة من حسين حسن. ساعتنا الآن التاسعة إلا الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير ويلا على عناوين جرايدنا. 70 دولة تشارك في المؤتمر الدولي للاتصالات بشرم الشيخ. والأمين العام للاتحاد العام للاتصالات بيقول استضافة شرم لأهم حدث عالمي رسالة إيجابية للعالم. ألمانيا ترفع الحظر عن شحن الحقائب للمسافرين إلى شرم الشيخ. 43 رحلة طيران تقل 5160 سائح لمطار الغردقة. ووصول 650 سائحا لميناء سفاجة. وزير الآثار والسفير الأمريكي يفتتحان 4 مقابر في الأقصر. ادفوا أجمل المعابد على بعد 123 كيلومتر من شمال أسوان، يحتفل برحيل المياه الجوفية بعد انتهاء المرحلة الثانية لإنقاذ المعبد وافتتاح 4 من أروع المقابر الفرعونية. وأثار جبل السلسلة على خريطة المزارات السياحية. أيضا من عناويننا انطلاق الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي، وفيلمان أحدهما مصري والآخر تونسي يمثلان السينما العربية بالمهرجان. وعنوان بيقول مليون جنيه جائزة للأعمال منزوعة المخدرات في رمضان والتفاصيل. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تخصيص جائزة مالية بقيمة 1,000,000 جنيه بالتنسيق مع صندوق التمويل الأهلي بوزارة الشباب للأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان المقبل والخالية من مشاهد تدخين وتعاطي المخدرات. وقالت إن الجائزة تخصص كذلك للأعمال التي تسلط الضوء على الأثار السلبية نتيجة التعاطي والتدخين، حيث يتم دائما فتح جسور التواصل والحوار الدائم مع المبدعين وصناع الدراما. و300 عمود إنارة جديد على كورنيش الإسكندرية لاستقبال المصطفين، والشباب سوهاج يتسلمون الدفعة الأخيرة من الألف تاكسي. بلاي ستيشن ودي في دي للتخفيف عن أطفال أورام الدم بالشطبي، والتفاصيل بتقول غرفة ترفيهية للأطفال المرضى بهدف تخفيف الآلام واستغلال وقت الانتظار للمترددين على المستشفى. هذه الغرفة مشاركة من المستشفى للترفيه عن الأطفال مصابي أورام الدم ومن المترددين على المستشفى، ومجهزة بحديقة المستشفى وتشمل جميع وسائل الترفيه والألعاب الخاصة بالأطفال. هذه الغرفة تم إنشاؤها بتبرعات من شباب الأطباء بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، فضلا عن شراء أدوية للأطفال المصابين من خلال حمل تبرعات للأطباء الشباب والتي قدرت ب100,000 جنيه. هذه الغرفة بها بلاي ستيشن ودي في دي للترفيه عن الأطفال المصابين. ومعنا خبر كمان بيقول أصغر لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد، هايدي عادل بطلة الخماسي الحديث، تقول هدفي رفع اسم بلدي أمام العالم وأرفض التجنيس مهما كانت المغريات، والاتحاد يوفر لنا كل الطلبات. وهذا خبر من منظمة السياحة العالمية. اتخذت منظمة السياحة العالمية قرار بالإجماع بالموافقة على استضافة مصر لفعاليات الجلسة 104 للمجلس التنفيذي يومي 30 من أكتوبر والأول من نوفمبر بمدينة الأقصر، وهذا القرار الذي يعد بمثابة تنصيب دولي لمدينة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية. ومعنا خبر تستعد شركة ميناء القاهرة الجوي للتشغيل التجريبي لمبنى ركاب رقم 2 في 30 يونيو القادم بعد الانتهاء من عملية تطويره بتكلفة 3.4 مليار جنيه ليسع 7.5 مليون راكب سنوي. معانا كمان خبر بيقول سيارة إسعاف هدية الهلال الأحمر الإندونيسي لمصر. على موجات البرنامج العام في 10:05 ما يطلبه المستمعون وأحلى الأغنيات ومنى بطاح. الساعة 3:10 الكلم الطيب مع دكتور حسن مدني وفترة مفتوحة. وفي 4:15 موعد جميع الأطفال أطفال البرنامج العام وأسرة برامج الأطفال والفترة مفتوحة أطفال النهاردة. 9:10 مساء صوت مصر وأهم أحداث الأسبوع بتعليق من ضيوفنا الكرام هنا في استوديو البرنامج العام على الهواء مباشرة. في 11:30 مساء أوتار موسيقية مع نزل الدسوقي والجزء الثاني من حوار الفنان السوري صفوان بهلوان على عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وبعد انتصاف ليل القاهرة بنصف الساعة محطة إذاعة في أقل من ساعة والزميل محمد فؤاد وضيفته الكاتبة الصحفية والناقدة انتصار دردير بمؤسسة أخبار اليوم. الساعة 4 صباحا منوعات درامي. من ضمن فقراتها تمثيلية مش معقول وحلقة من برنامج كم كلمتين وبس. وننهي أخبار خفيفة بهذا الخبر: تبرع بأرض مدرسة بشرط. في بادرة تعكس التفاعل مع دعوات الرئيس للاهتمام بالتعليم وتخفيف الأعباء عن الحكومة، أعلن مواطن من المنصورة تبرعه بقطعة أرض لبناء مدرسة. الحاج رجب عيد وقع عقد مع مدير إدارة حي غرب المنصورة التعليمية بتاريخ 17 إبريل لهبة بدون عوض لمساحة 16 إيراد وسهمين لإقامة مدرسة بشرط واحد فقط: إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على اسم هذه المدرسة ليصبح اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية للغات. بكرة إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة نلتقي بها من خلال فترة صباح جديدة. شكرا لكم. شكرا مروة. شكرا إيمان. أخبار خفيفة. موجات البرنامج العام معكم. صباح الخير، صباح الجمعة. اعمل ايه وتريح قلبي، قد ايه محتاج لك جنبي، قلت ايه عينيك بتقول لي اه حبيتني، انت جيت حلت لي الدنيا، انت غير الناس التانية، اللي شفته معاك بعيني منور الحياة. رسائل المستمعين اللي وردت إلينا مؤخرا. أحمد حسن بيقول بلاش كلمة قوم ذاكر، ممكن نبدلها يلا بينا نراجع. طب ما هي هي عشان إني ذاكر ذاكر بدري، وبلاش نطلب أي حاجة بصيغة الأمر ونوعدهم بحافز كبير عند النجاح والله ولي التوفيق. حسن علام، تنظيم الوقت، عدم الحرمان من الترفيه، مساعدة الأبناء على الخروج من جو التوتر، والله موفق. عادل عامر، النجاح للكل، بس ياريت نحدد ان هو عاوز ايه، مش المجموع، مش المهم المجموع، يعني يحدد هدفه ممكن يكون جاي مجموع كبير وعايز يخش كلية ممكن بمجموع اقل. تمام. احمد وليد سنبل بيقول صباح الخير يا ابلة ايمان، صباح الخير يا ابلة مروة، انا احمد وليد سنبل، انا عندي التاب من قبل ما ادخل المدرسة، ومش عامل لي اي مشاكل مع بابا، وبذاكر وبنجح يعني شاطر، وانا احلى حاجه في النت اني بدردش معاكم يوم الجمعه، وانا بحب اسمعكم قوي يوم الجمعه، وبابا هو اللي علمني اسمعكم، ومع السلامه. كمان جيجي لامور، اخر رساله النهارده، جيجي بعتت لنا حوالي 3 4 رسائل، واحنا بنكرر الرسائل لما بننهي من رسائلنا. يا رب اصلح حال تعلمنا، واهدي ابنائنا لطريق الخير والحق وحب الوطن وتحمل المسؤوليه والاعتماد على الذات والمحافظه على كلمه من زمان بعيده اسمها العيب. ربنا يعينك يا ريس، وتصلح فساد وتدهور حدث، وتحيا ام الدنيا مصر، وعلي شلش امنيات لكل الطلبه والطالبات بالنجاح والتفوق. ايه ده؟ ايه الادب دي؟ اخر مره مش هعملها تاني والله. زغرتي اسفه ايه وبتاع ايه؟ عيب الحاجات دي، عيب. انا اسف عشان خاطر النبي، انا غلطان بعلمك بالطريقه دي يعني عشان تحفظي؟ اتفضلي اكتبيهم 100 مره لغايه ما تحفظيهم والله هخصمك. ناجح يرفع ايده خدني في عيننا وعينه، ناجح يرفع ايده خدني في عيننا وعينه، ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما، ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما. يا رب دايما. انا شايفه ايدين كتيره ارتفعت للسماء هنا في الاستوديو عند الهندسه، ويعني حتى كريم فرج مخرجنا، انت ابنك لسه صغير يا كريم، يفرح قلبك، تفرح قلبك ان شاء الله بالنجاح والتفوق، وكل طالب وطالبه ان شاء الله هو على موعد مع امتحان بكره او بعده او الايام اللي جايه او امتحن خلاص، يا رب ان شاء الله يرفع ايده ويقول زي عبد الحليم حافظ الناجح، يرفع ايده ويفرح ويفرح اهله ان شاء الله. شكرا لفريق العمل، علا ناصف كانت معاكم في استوديو الاخبار. شكر جزيل لأماني هلال على هندسة الهواء. كريم فرج بشكرك مخرج اللقاء. شكرا جزيلا إيمان عبد الحليم. بشكرك مروة أمين وبشكر كل المستمعين اللي كانوا معنا واللي فعلا احنا تركناهم فترات طويلة على التليفون، معلش اعذرونا كان في ضغط جامد ويعني كان في مشكلة، فيعني اعذرونا. ان شاء الله دائما نحن نلتقي من خلال تليفونات البرنامج العام وصفحة البرنامج العام، وإلى اللقاء على موجات البرنامج العام.